ثم ختمها بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. والحديث في البخاري والنسائي وغيرهما. وفي قصة إبراهيم عبرة وعظة، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام صدع بالحق وواجه المشركين جميعا، وله مع قومه أعمال ومناظرات. ناظر الملك الطاغية وناظر المشركين وكسر الأصنام، وقصته مفصلة. فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. فتوكل على الله عز وجل وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت العاقبة ما نعرفه جميعا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه القصة في كتاب الله عز وجل، قصة إبراهيم الخليل، فيها درس مهم في حياة الإنسان. أساس هذا الدرس أن الدنيا كلها لو كادت الإنسان، فإذا كان ممن توكل على الله فلا يمكن أن يصل إليه. إن من الأشياء الخطيرة في حياة الإنسان عند ضعف توكله على الله عز وجل أنه يخاف من غير الله سبحانه وتعالى، فتنقص عنده قوته وشجاعته وإيمانه، فيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. انظر كما قلنا في الباب السابق في مسألة الخوف والخشية من غير الله عز وجل، انظر حال الأمة لما ضعف توكلها على الله عز وجل، تعلقت بغير الله. وهذا يصدق على الفرد وعلى الأسرة وعلى الأمة وعلى الدولة وعلى المسلمين في حالهم جميعا. درس الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيه معنى عميق لمن تأمله. ها هو إبراهيم يتحدى قومه من أولهم إلى آخرهم، فينصره الله عز وجل لأنه صدق في توكله على الله. حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل، إذا صدر من قلب المؤمن نصره الله سبحانه وتعالى. وفي غزوة الأحزاب أيضا قالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما جرى للمسلمين في هذه الغزوة جراحات واستشهد منهم من استشهد، ثم ركب المشركون خيلهم وإبلهم، فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون المشركون يريدون المدينة ليحتلوها ويستأصلوا من فيها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه جاءه الخبر أن المشركين ذهبوا، وأنه يخشى أن يكونوا ذاهبين إلى المدينة. فعزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله لئن ذهبوا إلى المدينة لأناجزنهم فيها. وخرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بجراحاتهم خلف المشركين، خوفا من أن يكونوا ذاهبين إلى المدينة. لكن المشركون رضوا بهذا الانتصار المحدود ولم يذهبوا إلى المدينة، وصار بينهم شيء من التخاذل، فأرادوا أن ينتصروا بالكلام. فلما قابلهم بعض وفد عبد القيس قابلوهم وكانوا ذاهبين إلى المدينة، قالوا قولوا لمحمد إننا أعددنا كذا وكذا لكم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف والتوكل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، أما العدو فهو لا يملك من الأمر شيئا. ونحن نقول لأمة الإسلام في عالم اليوم إن أعداء الله عز وجل مهما نفخ فيهم الشيطان وأظهر لهم قوتهم إلا أنهم في باطن الأمر أذلة. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى، قالوا عن المجرمين والفساق انظر إليهم وإن طقطقت بهم مراكبهم إلا أن ذل المعصية على وجوههم. ونحن نقول هؤلاء وإن طقطقت بهم أساطيلهم وقواتهم إلا أن كفرهم بالله عز وجل وشركهم وحربهم أساس ضعفهم. فهل تعي الأمة الإسلامية هذا الأمر العظيم وتحقق توحيدها وتعلقها بالله سبحانه وتعالى؟ إبراهيم الخليل، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه دروس لنا وللأمة الإسلامية على مدار التاريخ، لأن أحداث التاريخ التي تقع ومنها الأحداث التي نعيشها في هذه الأيام هي بحاجة إلى أن تعي الأمة دروسها. يا أيها الإخوة في الله، هناك خور في الأمة، ولأكن صريحا، هناك مسحة خوف من غير الله لدى بعض الإسلاميين. نعم أحيانا في التنظير يكون كلامنا جيدا وقويا، لكن من خلال الواقع تحس بهذا الخور. المجاملة، الخوف من العدو، صرنا في حالة نتدسس فيها بديننا تدسسا. وللأسف الشديد انظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجه أعداءه وأوذي ويدول عليه ويدال كما قال أبو سفيان. إذن المعركة، القتال، كون الإنسان يدال عليه في بعض الأحيان، هذه كلها ليست مشكلة لأنها سنة ربانية، لكن المشكلة لما يواجهها الإنسان بغير أصول التوحيد واليقين وأعمال القلوب والتربية الإيمانية المتكاملة للأمة حتى تواجه أعداءها. أخذنا بابين، باب الخوف من الله والثاني باب التوكل. هذان الباب مسيرة حياة بالنسبة لي ولك ولكل فرد، وهو أيضا مسيرة حياة للأمة. الأمة مبتلاة للأسف الشديد في تعلقها بغير الله، فصارت هذه الحالة التي نعيشها الآن. يا أيها الإخوة، حتى كثير من المسلمين صار لا يثق بنفسه، لا بنفسه ولا بصناعته ولا بجيشه ولا بقوته ولا إلى آخره. من أين جاء هذا الخور؟ من التعلق بغير الله. الخوف من غير الله، من الخوف من غير الله، التوكل على غير الله سبحانه. ولهذا تجد في بلاد المسلمين الفساد هو الأصل. ليش؟ لأنه يقول لك ما في فائدة من الإصلاح، حتى صار الرجل الصادق المخلص يأتيه من حوله يقول: وأنت تنفخ في قربة مشقوقة. لا العدو سيسمح لك بالتصنيع والقوة، ولا العدو سيسمح لك بالاستقلال الاقتصادي، ولا العدو سيسمح لك بالاستقلال السياسي، ولا إلى آخره. وصار هذا العدو كأنه إله. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. أحسنت. هذا الباب من الأبواب المخيفة، باب قول الله تعالى: أفأمن ومكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وسياق هذه الآيات في سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمن أهل القرى، أفأمن أهل القرى. وأهل القرى عام لكل قرية يقع فيها ويحصل لها مثل هذه الحالة من الأمن من مكر الله عز وجل. أيها الإخوة في الله، الأمن من مكر الله هو من أخطر الأمراض التي تصيب الأفراد وتصيب الأمم، ويقابله كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى: القنوط من رحمة الله. شوف الآية التي تليها: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكل من الأمرين، الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، ذنب عظيم. لكن تعالوا نقف وقفة مع الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية تنطبق على عدة أحوال نذكر منها أمثلة. المثال الأول: الأمم حين تكفر بالله عز وجل وتعرض عن دينه وأحكامه وشريعته، فيكون حالها أنها أعرضت عن الله عز وجل وكذبت رسله، فهل تأمن مكر الله سبحانه وتعالى؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن مكر المكر صفة لله سبحانه وتعالى تثبت له كما يليق بجلاله وعظمته، وليس كما يزعم بعض المؤولين أن المكر يعني صفة نقص ولا تليق بالله، ولهذا نحن نقول إن الله لا يمكر إلا بمن ينكر فقط. نقول: نعم، من مكر الله به، ويمكرون ويمكر الله، لكن أيضا يقول الله عز وجل والله خير الماكرين. فالله سبحانه وتعالى يمكر، لكن من مكر فالله سبحانه وتعالى يمكر به. ومن مكر الله عز وجل بالأمم أن يستدرجها بالسراء والنعماء مع بقائها على المعصية. لاحظوا معي، ولهذا يقول الله عز وجل في آية أخرى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية اختصرت الرحلة، لكن نحن نريد مع هذه الرحلة لهذه القرية، أي قرية، أن نقف في وسطها. كفرت بأنعم الله، لكن الله سبحانه وتعالى مكر بها فأعطاها الخير والرخاء وهي تسارع في الإعراض عن ربها سبحانه وتعالى. هذا أعظم ما يكون مكر الله سبحانه وتعالى بالأمم. لأن بعض الناس يظن أنه إذا يعني البلد أو الأمة فيها خير وفيها كذا خلاص أن الله راض عنها، فيقال كلا، رضا الله سبحانه وتعالى أو غضبه سبحانه لا يقاس بهذا. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إي والله هذا هو المكر، بل لا يشعرون. كثرة الأموال، كثرة الأولاد، الرخاء ونحو ذلك، إذا جاء والإنسان مقيم على معصية الله عز وجل فهذا دليل على مكر الله به. ولهذا ننقل الصورة الآن من القرية أو الأمة إلى الفرد. إذا رأيت الفرد على معاصي الله والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بصحة ورزق ونحو ذلك فاعلم أن هذا استدراج ومكر من الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى، يعني حتى روي عن الحسن أنه قال كلاما، قال من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له. يعني سعة الرزق هذا اختبار، هو سماها مكر، هذا اختبار، امتحان، ابتلاء رباني. والفائدة من هذا أن يدرك الإنسان إذا وسع الله عليه رزقه أنه امتحان واختبار من الله، فعليه أن يراقب نفسه وقلبه. في نوع ثاني من الأمن من مكر الله يذكره بعض السلف، يقول فيه إقامة العبد على الذنب، يتمنى على الله المغفرة، أمن من مكر الله. لاحظوا معي هذه المسألة، إقامته على الذنب لا يتوب، وإنما إيش؟ يعني يسوف في مغفرة الله عز وجل، هذا معناه أنه يأمن مكر الله. والحقيقة أن الدرس الأكبر في هذه المسألة العظيمة أفأمنوا مكر الله، نوجهها اليوم لهذه البلاد، هذه البلاد التي حفظها الله وأكثر خيراتها. نخاطب الجميع من مسؤولين وغيرهم ونقول لهم والله إننا نخاف. هذه الحالة التي حقيقة نعيشها في هذه الفترات المتأخرة، مخالفات شرعية، والرخاء، مخالفات شرعية والرخاء. يعني البترول أحسن ما يكون بيعا وتسويقا وإلى آخره، يعني رخاء رخاء الحمد لله. يقابل هذه النعمة مخالفات شرعية في أمور كثيرة جدا متعددة. هذا والله يا أيها الإخوة إنه يخيفنا كثيرا. هذه البلاد وكل بلاد المسلمين لا خيار لها فيما يتعلق بالتحكيم لشريعة الله عز وجل بصدق. أما السكوت على العابثين والمفسدين فهذا أمر والله إنه مؤذن بتغير الحال، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا وأمننا واستقرارنا. لكن نحن نتكلم عن سنة ربانية. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا ينطبق علينا، فكفرت بأنعم الله، هذا اللي نحن خائفون منه، تحدي لدين الله ولشريعة الله. هذا أمر حقيقة، وللأسف الشديد أهل الخير من المشايخ والدعاة والعقلاء من كافة الفئات يستنكرون هذا، ثم يأتي شراذم بعضهم متنفذ في سلطته وبدون حاجة، بدون حاجة لذلك وبدون ضرورة. أحكام الله عز وجل وشريعته يجب أن تنفذ. نحن لا خيار لنا في هذا الباب، والله إننا نخشى كل ما رأينا النعم تزداد ونحن ندبر ونعرض، والله إننا نخاف من مكر الله عز وجل بنا. وهذا الخطاب حقيقة كما أنه للمسؤولين ومن ولاهم الله ولاية علت أو انخفضت، أيضا هو خطاب لعموم الناس، لأن جزءا من الانحراف هو من الناس. من الذي أدخل بيته؟ ومن الذي جعل أهله يتدرجون؟ ومن لا أحد ألزمهم بذلك. لكن للأسف الشديد هذه الحالة التي عشناها مع العولمة والانبهار الثقافي وغيره، صرنا كأننا يعني كأننا نعيش في حياة غير الحياة التي يعني لا أقول إنها حياة جديدة، وإنما هي عشناها ونعيشها منذ فترات بسيطة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ من هو الذي يأمن مكر الله؟ والعجب أننا نتصرف هذه التصرفات، نتحدى فيها شريعة الله وأحكامه ودينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض تصرفاتنا وأفعالنا، ونرى من حولنا ما الذي يجري لإخواننا خاصة في بلاد الشام. أسأل الله أن يعجل بالنصر والتمكين لإخواننا هناك. ولا أريد أن أذكر صورا من هذه الأمور التي للأسف الشديد تتسارع وبقوة، ويراد لها أن تتحول إلى سلوك وإلى خلق. فيا أيها الإخوة في الله، لابد لنا جميعا وللأمة أن تراجع أمرها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأمر الله أحيانا يأتي ضحا وهم يلعبون، أو بياتا وهم نائمون. أفأمنوا مكر الله؟ فهذا على مستوى الأمة، وكذلك أيضا على مستوى كل فرد منا يا أيها الإخوة. يا أخي في الله انظر في نفسك، الله سبحانه وتعالى أعطاك ورزقك الصحة والعافية والمال والخير والاستقرار إلى آخره، لكن أين أنت من دين الله؟ هل أنت تسير إلى الأمام أم أنك تنحدر إلى الوراء وإلى الخلف؟ فتش، لا تكون ممن ينكر به وهو لا يشعر. ثم ختم الباب بذكر ما روي عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. والشاهد اليأس من روح الله والأمن من مكر الله المتقابلة. والمقصود بروح الله رحمته، رحمته سبحانه وتعالى وجوده ومغفرته. فإن الإنسان إذا يأس والعياذ بالله فقد قطع رجاءه وأمله في ربه سبحانه وتعالى، وهذا خطير. ويقابله الأمن من مكر الله، أن يأمن الإنسان من مكر الله فلا يبالي بذنوبه ومعاصيه ونحو ذلك. والأقرب أن يكون هذا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، ولهذا أورد الأثر مرة أخرى وقال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الباب، الصبر على أقدار الله، والمقصود الصبر على أقدار الله المؤمنة. وإن كانت أقدار الله قد تكون رخاء فيكون صبره عليها من نوع آخر. والصبر جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: والصبر ضياء، لأن الصبر يضيء للقلب في مسيرته في هذه الحياة. ولهذا أورد البخاري مقالة عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفعلا كما قال عمر رضي الله: الحياة من أولها إلى آخرها مليئة بالأحزان، مليئة بالأكدار، ترتفع وتنخفض، ترتفع لأناس وتنخفض لأناس، هذا صحيح وهذا مريض، هذا قوي وهذا ضعيف إلى آخره. فليس له مع تقلبات الحياة إلا الصبر، خاصة بمعناه الواسع، الصبر على طاعة الله، وهذا شأنه عظيم، الصبر على طاعة الله، الصبر على الاستقامة، هذا شأنه عظيم، وخاصة في زمن الفتن والفساد والتغريب، فإن الشاب والفتاة يحتاج إلى جبال من الصبر في مثل هذه الحالة حتى يثبت على دينه ولا يتغير. ومنه أيضا الصبر على الطاعات والاستقامة والصلاة والعبادة إلى آخره. الثاني يقابله الصبر عن معاصي الله، وهو شديد على النفوس، وخاصة أيضا في زمن الفتن لما تسوق المنكرات والمعاصي، سواء كانت منكرات الأموال أو الأخلاق أو المعاملات أو غيرها، فيحتاج إلى صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم الصبر على أقدار الله عز وجل، هذا النوع الثالث، وهو الذي أراده في الباب، وهو الذي ذكر فيه الآيات: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذه القاعدة الأولى، إلا يعني ما يجري وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي مشيئته وإرادته، والمقصود به قدره سبحانه وتعالى. بعدين قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني كما قال علقمة: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمن يؤمن بالله ويسلم يهدي قلبه، فتتحول المصيبة إلى خير، وتتحول المصيبة إلى رفعة بالنسبة لصاحبها. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن من آثار الصبر هداية القلب. انتبهوا لهذا المعنى، من أعظم آثار الصبر أن القلب يهدى، وهذا من التلازم بين معاني الإيمان، فمن رزقه الله صبر هدى قلبه. ولذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمورا على رأسها ما يتعارض مع الصبر مثل النياحة على الميت، فذكر الحديث حديث أبي هريرة: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، أي طعن في أنساب الناس وتنقيصهم أو نفي نسبهم الثابت ونحو ذلك، والثاني النياحة على الميت، وهذا هو الشاهد، لأن النياحة على الميت وهي رفع الصوت بالمصيبة عندما يموت والتشكي ونحو ذلك، فإن هذا كله اعتراض على قدر الله عز وجل وعدم صبر. وقوله هنا هما بهم كفر، قاعدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن مثل هذا ليس هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر أو كفر دون كفر، على تفصيل ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في مسائل الإيمان. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين المسعود: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود أو غيرها عند المصيبة، وشق الجيوب أي الثوب عند المصيبة، ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يشمل دعوى الجاهلية في نياحاتهم، في نياحاتهم وصراخهم وحثو التراب ونحو ذلك مما هو من أمور الجاهلية، وأيضا يدخل فيه القسم الثاني وهي عموما كل دعوى جاهلية، فيتحقق فيه هذا الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا. وقوله ليس منا لا يفهم منه خروجه من الإسلام كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى، لأن مثل هذا السياق في هذه المعاني لا يدل على أن صاحبها يخرج من الملة، وإنما هو ليس منا، ليس من أهل يعني هدينا وطريقتنا ونحو ذلك، لكن لا تقتضي هذه كفره. هذا أيضا إشارة إلى نوع من عدم الصبر، وأراد الشيخ أن يدلل بذلك على الأنواع الأخرى عند المرض، عند الفقر، عند الهزيمة، عند الخسارة ونحو ذلك، فعلى الإنسان أن يرضى ويسلم. ولهذا ختمه بحديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنب حتى يوافى به أو يوافي به يوم القيامة. الشاهد أن تعجيل العقوبة هذا خير، فإذا صبر الإنسان عليها ارتفعت درجته مع تكفير سيئاته. والثاني من مكر الله عز وجل أن يمهله فلا يعاقب في دنيا. والشاهد من هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا ابتلي في شيء من المصائب ونحوها فليعلم أن هذه رحمة من الله عز وجل به، وهذا معنى قوله إذا أراد الله بعبده الخير. فالأمراض والأوجاع والابتلاءات ونحوها بالنسبة للمؤمن هي خير له، فعليه أن يرضى ويسلم. وطبعا الحديث الذي في الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فله السخط. طبعا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة عظيمة، وهو حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة عظيمة إلى أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أشد الناس بلاء الأنبياء، فعظم البلاء مع عظم الجزاء. وهذا بالنسبة للمؤمن أمر سار متى ما استحضره، لأن القدر جار عليك يا عبد الله شئت أم أبيت. يعني قدر الموت أو المرض أو غير ذلك هو جار عليك شئت أم أبيت. فمن رضي فله الرضا، يعني إذا استحضرت الصبر على قدر الله ورضيت وسلمت واحتسبت هذه المصيبة عند الله عظم أجرك. ومن سخط فله السخط، وقوله فله السخط يشمل أنه والعياذ بالله لا يوفق، فالمصيبة تؤثر فيه، ثم بعد ذلك لا يدرأ عنه مصيبته، ثم بعد ذلك يعاقب والعياذ بالله بالحسرة. انظر إلى الفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة، وكل منهما يجري عليه قدر ربه سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه القضية، أختم بها. كل ما يجري هو بقدر، لا يمكن أن يتخلف، لكن من رضي فله الرضا، وإذا سخط والعياذ بالله يعاقب، يصبح عنده حسرة وألام وغيظ وحقد وحسد، ولا يأتيه إلا ما كتب له، وما جرى عليه يجري عليه شاء أم أبى. فنسألك اللهم أنت أن ترزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، وارزق هذه الأمة الصبر، اللهم ارزق إخواننا في بلاد الشام الصبر، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم ارزقهم الصبر، وأيدهم بالنصر، وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي ويا عزيز. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.